الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى لبيان طهارة عرق الجنب وطهارة بدنه، وأنه لا ينجس بحصول الجنابة، فالجنب طاهر البدن، وأيضا ما يتحلب منه، ما يخرج منه من عرق أو نحوه، فهو طاهر كذلك وليس بنجس. وهذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى لبيان ذلك، قال: عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، أي لا يكون نجسا بحصول الحدث الأكبر أو حصول الحدث الأصغر، بل هو لا ينجس كما قال ذلكم نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، أي وأبو هريرة جنب، يعني نفسه رضي الله عنه، قال: وهو جنب، أي يعني نفسه. قال: فانخنست منه، أي تسللت ومضيت دون أن ألاقي النبي عليه الصلاة والسلام وأصافح النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما انخنست أي تسللت منه، أي من النبي عليه الصلاة والسلام، ومضيت. فذهب فاغتسل، فانخنست منه فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا. قال: كنت جنبا، أي أن السبب في ذلك هو الجنابة، ومضى سريعا وتسلل وذهب واغتسل رضي الله عنه وأرضاه، ثم جاء ولاقى النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سأله عليه الصلاة والسلام قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا، كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. وهذا فيه مراعاة أقدار ذوي القدر، وفيه كذلك إباحة خروج الإنسان لحاجته وهو على جنابه، وأن هذا ليس بمحرم، لكن لا شك أن الأولى بالإنسان أن يبادر إلى رفع الجنابة ورفع الحدث بالاغتسال، لكن إن أخر ذلك أو خرج من بيته لحاجة أو نحو ذلك فلا بأس به، كما هو صنيع أبي هريرة رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس، سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. والتنزيه الذي هو التسبيح فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى، ويؤتى به في مقامات عديدة، ومن مقاماته يؤتى به في ما قد يقع من خطأ في كلام أو نحوه، فيسبح الله سبحانه وتعالى، وتسبيح الله هو تنزيهه وتقديسه سبحانه وتعالى. قال: سبحان الله، فإن المسلم لا ينجس. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، أن المؤمن حال وجود الجنابة فيه فهو طاهر وليس بنجس، وأيضا عرقه طاهر وليس بنجس، وملابسه كذلك. والأمر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن المسلم لا ينجس. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نوم الجنب. عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. هذه الترجمة: باب نوم الجنب، أي من كانت عليه جنابة وأراد أن ينام، ما الذي يصنع؟ هل يلزمه الاغتسال لرفع هذا الحدث الأكبر، أو أنه لا يلزمه ذلك ويكفيه أن يتوضأ وضوءه للصلاة؟ أو كذلك لا حرج عليه لو نام بدون وضوء أو دون اغتسال؟ فهذه الترجمة في بيان ذلك، هذه الترجمة في بيان ذلك. ولهذا قال رحمه الله: باب نوم الجنب. والمراد بهذه الترجمة من حيث الاغتسال أو الوضوء أو عدم ذلك. وأورد حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ أي أيجوز ذلك أن يرقد وهو جنب، أي عليه الجنابة، أو يلزمه الغسل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. والوضوء لا يرفع الحدث الأكبر، وتبقى الجنابة موجودة ولا تكون الطهارة تحققت، وبهذا الوضوء لا يصح منه أن يصلي أو نحو ذلك من الأعمال التي يمنع منها الجنب. لكن فائدة الوضوء أنه يخفف هذا الحدث، فائدة الوضوء أنه يخفف هذا الحدث ويخفف من غلظ الجنابة، فينام نوما حصل به هذا التخفيف. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وتأمل قوله وهو جنب، لأنه بالوضوء لا يرتفع الحدث، لكنه يخف غلظه، يخف غلظ الحدث الذي هو الجنابة، فينام على هذه الحال. ولا شك أن الوضوء أمره من حيث الفعل أيسر وأسرع من الغسل. وإذا توضأ الجنب خف غلظ جنابته ونام على نومة فيها تخفيف من غلظ الجنابة. وهذا الغسل على الاستحباب وليس الإيجاب، هذا الغسل على الاستحباب وليس الإيجاب، في أصح قولي أهل العلم في هذه المسألة، وأنه يفعل ذلك استحبابا. فلو نام من غير وضوء جاز له ذلك، وبعض أهل العلم يقولون جاز له ذلك مع الكراهة، كراهة التنزيه، بمعنى أنه الأولى به أن لا ينام إلا بالغسل، ولا شك أنه هو الأفضل، أو بالوضوء وفيه التخفيف من غلظ الجنابة. وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة، غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وهذا أيضا فيه فائدة زائدة على الحديث الأول، حديث عمر، وهو غسل الفرج، يعني قبل أن ينام من كانت عليه الجنابة يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم ينام، أي على هذه الحال التي فيها تخفيف من غلظ الجنابة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحيض. باب إذا التقى الختانان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. هذه الترجمة: باب إذا التقى الختانان. باب إذا التقى الختانان، أي ختان الرجل وختان المرأة. والتقاء الختانين يكون بغياب الحشفة التي مقدمة الذكر في فرج المرأة، فإذا غابت الحشفة في فرج المرأة كان بذلكم التقاء الختانين، كان بذلكم التقاء الختانين. وقد علمنا فيما سبق أنه كان أول الأمر الماء من الماء، وفي ذلكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي سبق أن مر معنا: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، الماء الأولى أي الغسل، والماء الثاني أي المني. فالماء من الماء أي الاغتسال من وجود المني، وحصر بذلك. وهذا كان في أول الأمر، كان في أول الأمر، ثم جاء الأمر بعد ذلك بالغسل من التقاء الختانين وإن لم يحصل المني أو الإنزال. فإذا الغسل يجب بأمرين: نزول المني سواء حصل إيلاج أو لم يحصل، وبالإيلاج سواء حصل نزول المني أو لم يحصل. ودليل الأول الذي هو نزول المني أحاديث كثيرة، منها إنما الماء من الماء. ودليل الإيلاج هذا الحديث الذي ترجم له المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة: إذا التقى الختانان أي فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الختانان أي ختان المرأة وختان الرجل. وقد ذكر أهل العلم أن هذا الحديث، حديث هذه الترجمة، ناسخ لحديث إنما الماء من الماء، ناسخ لحديث إنما الماء من الماء، لأن ذاك الحديث حاصر فنسخ بهذا الحديث. وجاء عن أبي رضي الله عنه، وسبق الإشارة إلى ذلك، أنه كان في أول الأمر الغسل من الماء، الغسل من الماء أي من المني، ثم جاء الأمر بالاغتسال بالإيلاج، أو كما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. أورد هنا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، وجاء في رواية عند أبي داود: وألزق الختان بالختان ثم جهدها، وألزق الختان بالختان ثم جهدها. فقول ألزق الختان بالختان هو ما جاء في الترجمة هنا: إذا التقى الختانان. قال: إذا جلس بين شعبها الأربع أي شعب المرأة، وقيل في معنى شعبها أقوال: أوضحها أي رجليها ويديها، رجليها ويديها. وأشار أهل العلم أن هذه أمثل طريقة في الجماع، أن يجلس هذه الجلسة بين شعبها الأربع. وكل طريقة في الجماع جائزة إذا كان في موضع الحرث: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فإذا كان في موضع الحرث جاز بأي صفة كانت، لكن هذه الصفة التي ذكرت في هذا الحديث هي الأمثل، ويجوز غيرها من الصفات. قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها أي جامعها، جهدها أي جامعها. وزاد مسلم في صحيحه: وإن لم ينزل، قال: فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وإن لم ينزل، قال: ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وعدم الإنزال، عدم الإنزال قد يكون، وهذا سبق مرة معنا في حديث قال: إن قحطت أو أعجلت، إن قحطت أو أعجلت، يعني عدم الإنزال قد يكون بسبب من الإنسان، وهو المعبر عن بالحديث قحطت أي حصل معه إكسال، جهدها ثم أكسل أي لم يتمكن من الإنزال بسبب إكساله، أو أعجل دعي فنزع وتوقف من الجماع لكونه أعجل، فهو في كلتا الحالتين عليه الغسل طالما أنه حصل الإيلاج. فالغسل يجب، الغسل يجب بالإيلاج وإن لم يحصل إنزال، وهذه الترجمة معقودة لتقرير ذلك وبيانه، وبها ختم هذا الباب باب الغسل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحيض، باب الأمر بالنفساء إذا نفسن. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنت بسرف حفظ، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. هذا الكتاب كتاب الحيض، والحيض أمر يتعلق بالنساء، وأمر ابتلى الله سبحانه وتعالى به بنات آدم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. وهو يصيب المرأة إصابة متكررة بتكرر الشهور، وهو أذى. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، هو أذى، هكذا وصفه الله سبحانه وتعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. وهو أذى من جهة رائحته الكريهة المنبعثة من المرأة من فرجها عند خروجه، وهو أذى من حيث ما يسببه من آلام ربما تكون شديدة لدى عدد من النساء، فهو من هذا الحيث أذى. وأذى أيضا من حيثيات عديدة، منها أنه لأنها لا تقرب ولا يحل لزوجها أن يقربها، ومن حيث أنها تكون فترة ذلك على غير طهارة فلا تصلي حتى تطهر، فهو أذى ابتلى الله سبحانه وتعالى به بنات آدم. لكن المؤمنة المطيعة المتقية الممتثلة لأوامر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا أكرمها الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة وفازت بذلك النعيم، فإنها تكون على الطهارة ولا يصيبها ذلك الأذى. فهذا الحيض إنما هو في الدنيا ابتلاء يبتلي به المرأة وبنات آدم في هذه الحياة الدنيا، وأما في الجنة فإنهن طاهرات مطهرات لا يصيبهن هذا الأذى. ولهذا ينبغي أن تتنبه المرأة لهذا المعنى، وأن تحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وأن ترضى بذلك، وأن تحتسب أجر ذلك عند الله عز وجل، وأن تطيع الله في أوامره بحيث تعرف الأحكام التي تلزمها حال حيضتها، وتطبق ذلك مطيعة ممتثلة راضية بحكم الله، وألا تكون معترضة ولا منتقدة، فإن هذا ليس من شأن المرأة المؤمنة الصادقة في تقربها إلى الله سبحانه وتعالى. والمرأة عندما تحيض حيضها تتوقف به عن الصلاة وتتوقف به عن الصيام، وهذا نقص في الدين لكنها لا تلام عليه، نقص في أعمال من أعمال الدين إذا قولنت بالرجل الذي يصلي ولا يتوقف مثلها كل شهر 7 أو 8 أو 9 أيام أو نحو ذلك، إذا قولنت بالرجل هذا نقص، لكنها ليست ملامة عليه لأنها مأمورة به. وفي الحديث وسيأتي معنا: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وجاء تفسير نقص الدين بقوله: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. لكن هذا لا تلام عليه. فإذا المرأة ينبغي أن تعي هذا الأمر، وأن تعي أيضا أن الدين في أوامره كلها لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير، فتتقبل كل أحكامه بانشراح صدر، لا تنظر إليه النظرة التي ينظرها بعض النساء ممن رق دينهن وابتعدن عن قواعده وأصوله، وأيضا ابتلين بثقافات باطلة وفاسدة وفدت من هنا وهناك، فربما أنها تقف منتقدة لمثل هذه الأحاديث وغير قابلة لها، وتعترض على مثل هذه الأحكام، وتطلب أن تكون مساوية للرجل في كل شيء. والله يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. لكن لا يجوز للمرأة أن تطلب لنفسها من خصائص الرجل أو العكس كذلك. فبعض النساء ممن ابتليت بثقافات بعيدة عن هذا الدين وقواعده العظيمة، ربما أنها تتجرأ بانتقاد مثل ذلك، وانتقاد مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فتقابل ذلك بالانتقاد والاعتراض وعدم القبول. ومن لطيف ما يذكر هنا أن أحد المشايخ أتى إليه مجموعة من النساء منتقدات، أتى إليه مجموعة من النساء منتقدات، وقلنا له: كيف يقال المرأة ناقصة عقل ودين، والمرأة الآن فيها الطبيبة وفيها المهندسة وفيها الكذا وفيها الكذا، كيف يقال ناقصة عقل ودين، وهل هذا الكلام يليق أن يقال في حق المرأة؟ يقولن ذلك منتقدات. فقال لهن ذلك الشيخ: إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن المرأة ناقصة عقل ودين ما كان يقصد كن بذلك، لم يكن يقصد كن بذلك، وإنما كان يقصد نساء الصحابة ومن كنا على طريقة نساء الصحابة، كان يقصد نساء الصحابة ومن كنا على طريقة نساء الصحابة، أما أنتن لا عقل ولا دين. إذا كانت المرأة بهذه الصفة تعترض وتنتقد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وترده بملء فيها، أين عقلها وأين دينها؟ إذا كانت بملء فيها ترد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه الكلمة فعلا تدل على أن بعض النساء تخلين عن العقل وتخلين عن الدين، وأصبحن بجرأة سافرة يعترضن على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وينتقدن كلامه، ولماذا قال كذا ولماذا كذا، ينتقدن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكأنما ينتقدن كلام أحد الناس أو أفراد الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الشاهد أن المرأة المؤمنة بطاعتها وامتثالها ومعرفتها لأحكام الشرع وأيضا ما يتعلق بالمرأة لا تنال إلا خيرا ورفعة وفضيلة في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: كتاب الحيض. والحيض هو سيلان الدم، ومعنى الحيض في اللغة هو السيلان، يقال حاض الوادي أي سال بالماء، وحاضت يقول حاضت الشجرة بالشمع، يعني بدأ تفرزه ويخرج منها، فالحيض هو السيلان. الحيض في اللغة هو السيلان، وفي الشرع هو دم يرخيه الرحم ويخرج من قعر رحم المرأة في أوقات معينة، تختلف من حيث المدة والوقت من مرأة إلى أخرى، أيضا من حيث الكثرة والقلة تختلف من مرأة إلى أخرى، فهو دم فاسد، دم أسود ثخين يصدر من قعر الرحم ويرخيه الرحم ويخرجه إلى الخارج، وله رائحة كريهة، فصفاته السواد والثخن وكراهة الرائحة، يخرج في أوقات محددة متكررة بتكرر الشهور في أوقات معينة، وكل امرأة في الغالب تعلم وقت حيضتها بدءا وانتهاء، وقد تضطرب الحيضة لأسباب من مرض أو تناول علاج أو نحو ذلك، ولكل ذلك أحكامه في ضوء أدلة الشريعة وقواعدها. فهذا كتاب في بيان الأحكام المتعلقة بالحيض. بدأ ذلك بهذا الباب، باب الأمر بالنفساء إذا نفسن، الأمر بالنفساء إذا نفسن، الأمر بالنفساء أي المتعلق بالنفساء، الأمر بالنفساء أي المتعلق بالنفساء. والنفاس يطلق على الحيض، يقال نفست المرأة أي حاضت، وسيأتي عند البخاري ترجمة بعنوان باب من سمى النفاس حيضا، أي من أطلق لفظ النفاس على الحيض. فالمراد بالنفاس هنا أي الحيض. فقوله باب الأمر بالنفساء أي الأمر المتعلق بالمرأة إذا حاضت، هذا هو المراد بهذه الترجمة، الأمر يعني ما يتعلق بالمرأة من أحكام إذا حاضت. باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا أي إذا حصل الحيض أو وجد الحيض. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا لا نرى إلا الحج، وهذه الخرجة مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج لحجة الوداع، عندما خرج لحجة الوداع قالت لا نرى إلا الحج، وكانوا قبل يرون أنه لا اعتمار في أشهر الحج، لا اعتمار في أشهر الحج، فكانوا يظنون أن ذلك هو الذي يكون أو الذي يحصل. هذا قولها لا نرى إلا الحج. فلما كنت بسرف حضت، عائشة رضي الله عنها كانت معهم وتصف حالها أنهم عندما وصلوا إلى سرف، وسرف بالكيلومترات تبعد عن التنعيم الذي هو أدنى الحل، تبعد عنه 10 كيلومترات، وتبعد عن المسجد الحرام تقريبا 18 كيلومترا. فتقول لما وصلنا سرف يعني قربنا، ما بقي إلا مسافة يسيرة جدا على دخول مكة، حط ومعنى ذلك أنها تتوقف عن أول ما يبدأ به من أعمال الحج والعمرة وهو الطواف، أنها ستتوقف عن هذا العمل لأنها لا تطوف وهي حائض. فآلمها هذا الأمر جدا، وأخذت تبكي رضي الله عنها، أخذت تبكي رضي الله عنها وأرضاها. كل ذلك من الحرص الذي قام في قلبها على الخير، وأن تكون مع صويحباتها زوجات النبي وغيرهن من الصحابيات تطوف معهن وتشاركهن ذلك العمل، لكن جاء هذا الحيض سيعوقها ويعطلها عن ذلك. فأخذت تبكي رضي الله عنها وأرضاها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ما لك أنفستي، ويقال أنفستي بضم النون وبفتحها أنفستي. فقال لها ما لك أنفستي يعني أحطي، وهذا شاهد من الشواهد والأدلة أن الحيض يطلق عليه نفاس كما أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهي حاضت وقال لها أنفستي، قالت نعم، مراده بأنفستي أي أحطي، فالحيض يطلق عليه النفاس. فقال لها أنفستي، قالت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. وهذا الكلام عظيم جدا، وهو من باب التسلية وتطيب الخاطر وملاطفة الرجل لأهله وحسن التلطف معهم بالخطاب وتسلية المرأة فيما ينوبها أو يقلقها أو يضجرها فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. سبحان الله، إحضار هذا المعنى في مثل هذا المقام نافع جدا، ليس في هذا المصاب وإنما في كل مصاب. إذا استحضر الإنسان أن مثل هذا لا يخصك وليس أمرا انفردت به، مثلك كثير، وحصل لفلان وحصل لفلان وحصل لفلان، فهذا مما يهون وطأة المصاب على الإنسان. مثل ما قالت الخنسة: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. يعني لما تذكرت أن مثلها كثير وأن هذا ليس أمرا انفردت به ولا شيئا خصت به، فيهون المصاب. عندما يقال للمصاب: مثلك حصل لهم كذا وكذا، أو أكثر منك، وفلان حصل له كذا وكذا، كل هذه تهون من وطأة المصيبة على الإنسان. فعائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم لطف لها الأمر وهون لها منه بقوله لها عليه الصلاة والسلام: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. كتبه أي قدره، كتبه أي قدره، والكتابة تطلق ويراد بها الكونية القدرية، وتطلق ويراد بها الشرعية الدينية. والمراد هنا بالكتابة أي الكونية القدرية، أي أمر قدره الله. فالكتابة هنا كتبه الله تختلف عن الكتابة في قوله: كتب عليكم الصيام، تلك كتابة شرعية، وهذه في هذا الحديث كتابة كونية قدرية. فإذا هذا أمر قدره الله وقضاه ولا مناص منه، وهو أمر قدره الله على بنات آدم. إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. قال: فاقضي ما يقضي الحاج. القضاء هنا المراد به الأداء. فاقضي ما يقضي الحاج أي أدي ما يؤديه الحاج. جميع الأعمال التي يقوم بها الحاج قومي بها عملا عملا، غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. وزاد في رواية: حتى تطهري، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذا فيه تحريم الطواف على المرأة الحائض، وأنها لو طافت لا يصح طوافها ولا يجزع، وأنها لو طافت لا يصح طوافها ولا يجزع، غير ألا تطوفي بالبيت. استثنى النبي عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت من بين جميع أعمال الحج. لها أن تقف بعرفات، ولها أن تبيت بمزدلفة، ولها أن ترمي الجمرات، وتقوم بجميع أعمال الحج عملا عملا، إلا الطواف. ولهذا استثناه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من شرط الطواف الطهارة، من شرط الطواف الطهارة، والحائض أصابها الحدث الأكبر، فلا يجوز لها أن تطوف، ولو طافت لم يصح منها الطواف، ولو طافت لم يصح منها الطواف. قال: غير ألا تطوفي بالبيت أي حتى تطهري، كما جاء مصرحا به في بعض روايات الحديث. وعائشة رضي الله عنها كانت كغيرها من زوجات النبي أحرمت متمتعة، أي لبت بالعمرة. وجميع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كذلك لبينا بالعمرة، فلما حاضت أصبحت بذلك لا تتمكن من الطواف الذي هو طواف العمرة والسعي بعده ثم التحلل، لا تتمكن من ذلك لأنها ممنوعة من الطواف حال حيضتها. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل عمرتها في حجتها، ستصبح بذلكم قارنا، تصبح قارنا. فأمرها أن تدخل عمرتها في حجتها، فقرنت رضي الله عنها ودخلت عمرتها في حجتها. فالذي حصل أن زوجات النبي كلهن أتين بعمرة مستقلة وتحللن منها، ثم الحج أيضا، وهي أدخلت أعمال العمرة في الحج. فبعد انتهاء الحج طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لها بعمرة مستقلة غير هذه التي دخلت في الحج، وإنما تريد عمرة مستقلة منفصلة بجميع أعمالها، أسوة بصاحباتها زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأذن لها أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى الحل، فذهب بها إلى التنعيم وأحرمت بعمرة وطافت وسعت وتحللت، وكان عبد الرحمن أخوها يرافقها ولم يحرم. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بقوا جالسين، ما منهم من نقل أنه ذهب وقال ما دام الأمر سننتظر فرصة آتي بعمرة، فما نقل إلا أنها ذهبت. ولهذا العمرة هذه المتكررة من التنعيم التي يفعلها كثير من الزوار، ويستدلون بها على ويستدلون بحديث على عائشة على فعلها، استدلالهم في غير محلة، لأن عائشة رضي الله عنها لها عذرها في ذلك، وأخوها عبد الرحمن خرج معها ولم ينقل أنه اعتمر، والصحابة لم ينقل أنهم أيضا انتهزوا هذه الفرصة وجاءوا بعمرة من التنعيم سواء لهم أو عنهم أو عن غيرهم، لم ينقل ذلك. فالعمرة التي من التنعيم إنما تكون في مثل هذه الظروف، لا أنها تشرع هكذا متكررة. فمثل هذا لا تدل عليه قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. غسل الحائض رأس زوجها، رأس زوجها وترجيله. وعنها رضي الله عنها لماذا وترجيله؟ معطوف على الغسل. ها؟ معطوف على الغسل. معطوف على إيش؟ غسل. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. وترجيل الحائض رأس زوجها، هذا الذي نعم. وإذا كنا قلنا باب غسل الحائض رأس زوجها نقول وترجيله. نعم. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. نعم. وفي رواية: وهو في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. هذه الترجمة غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، ترجيله أي تمشيطه وتسريحه. المراد بهذه الترجمة أن بدن الحائض وعرقها طاهر ليس بنجس، بدن الحائض طاهر وعرق عرقها أيضا طاهر، مثل أيضا ما مر معنا في الجنب في الترجمة التي مرت عرق الجنب، أن الجنب بدنه وعرقه طاهر، وكذلك المرأة الحائض. ومر معنا الحديث المؤمن أو المسلم لا ينجس، ويقال أيضا في المرأة الحائض المسلم لا ينجس، فالمرأة لا تنجس، يعني لا تكون نجسة بحصول الحيض، فبدنها طاهر وعرقها طاهر، ولا يمنع أن تلامس زوجها، لا يمنع أن تلامس زوجها، أن تلمس شيئا من بدنه أو أن تسرح له شعره، ولا يؤثر ذلك على طهارته لأنه لم يلامس نجاسة ولم يباشر نجاسة. فهذه الترجمة غسل الحائض رأس زوجها وترجيله المراد بها أن الحائض طاهر وليست بنجسة، وبدنها طاهر وعرقها طاهر، ولا يمنع وجود الحيض من ملامستها. وأورد عن أم المؤمنين عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، أي حال كوني حائض كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أسرح شعر وأمشط شعر رأسه عليه الصلاة والسلام. قال: وفي رواية وهو في المسجد يدني لها رأسه، وأيضا جاء ما يدل أنه كان وقت اعتكافه عليه الصلاة والسلام وهو في معتكفه، والمعتكف لا يخرج من المسجد، فكان وهو في المسجد يدني لها رأسه، يدني لها رأسه، ويدني أي يقربه، من نافذة كانت مطلة من حجرتها على المسجد فيدخل رأسه عليها فتسرحه وترجله رضي الله عنها وأرضاها وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. والحديثان كلاهما في الترجيل والترجمة في الغسل والترجيل الترجمة في الغسل والترجيل وليس في الترجمة حديث يتعلق بالغسل لكن يلحق الغسل بالترجيل قياسا فإذا كانت تسرح الشعر شعر الرأس أيضا لها أن تغسل شعر الرأس وهذا لا بأس به فليس في أحاديث الترجمة شيء صريح في ذلك وإنما قياسا على الترجيل على أن غسل الحائض شعر يعني شعر زوجها جاء فيه الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله بعد أبواب في باب مباشرة الحائض وفيه عائشة تقول عائشة رضي الله عنها وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض فأغسله وأنا حائض وهذا شاهد لترجمة التي هي قوله باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. وهذه الترجمة أيضا كسابقتها قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. قراءة الرجل في حجر امرأته أي أن يجعل رأسه في حجرها أن يجعل رأسه في حجرها ينام ويجعل رأسه في حجر زوجته. فقال باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وهذا فيه جواز ملامسة الحائض وأن بدنها طاهر وعرقها طاهر وثيابها طاهرة ما لم يلامس ثيابها شيئا من النجاسة. أما إذا كانت فيه نجاسة ظاهرة فملامسة هذه النجاسة هو ملامسة شيء غير طاهر لملامسة النجاسة نفسها. أما مجرد الثياب والبدن والعرق عرق المرأة الحائض فهذا كله طاهر وليس بنجس. وأورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض. يتكئ في حجري يوضحه رواية أخرى للحديث نفسه عنها أنها قالت ورأسه في حجري ورأسه في حجري فمعنى يتكئ في حجري أن يضع رأسه في حجري يضع رأسه في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن ثم يقرأ القرآن. فهذا فيه جواز ذلك فيه جواز ذلك. وأيضا هذا الحديث والحديث التي قبله وحديث أخرى تأتي كلها تدل على أن دين الإسلام وسط في التعامل مع المرأة الحائض بين الغلو والجفاء وسط بين الغلو والجفاء. والغلو في التعامل مع الحائض يتمثل في اليهود فاليهود يغلون في هذا الباب غلوا عظيما فالمرأة الحائض يعتبرونها نجسة نجاسة عين فلا يجالسونها ولا يكلمونها ولا يؤاكلونها ولا يضاجعونها وتتنحى لها في مكان حتى ترتفع عنها حيضتها حتى لو أنها لمست بدن أحد منهم يوجبون الغسل في ذلك ولو لمست فراشا لا بد أن يغسل وأشياء من هذا القبيل كلها من الغلو. والنصارى يتمثل فيهم الجفاء في هذا الباب يتمثل فيهم الجفاء في هذا الباب فهم يجامعون الحائض ولا يبالون يجامعونها ولا يبالون. ودين الله وسط دين الله دين الإسلام وسط في ذلك. اعتزال المحيض اعتزال النساء في المحيض إنما هو في عدم مباشرتهن في موضع النجاسة الذي هو الفرج. ولهذا سيأتي معنا أبواب في مباشرتها فيما دون الفرج، كأن تتزر أو يلقى ثياب على موضع فرجها ويباشرها، يضاجعها ويباشرها، لكنه لا يجامع. فدين الإسلام جاء وسطا بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من سمى النفاس حيضا. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة، إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنفستي؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. وهذه الترجمة: باب من سمى النفاس حيضا، أي من أطلق لفظ النفاس على الحيض، من أطلق لفظ النفاس على الحيض. ومر معنا في ما تقدم حديث عائشة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أنفستي؟ قالت: نعم، أي أحطي. فيأتي في النصوص في مواضع إطلاق النفاس على الحيض. وأورد مما يدل على ذلك أيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة، إذ حضت مضطجعة في خميصة، أي متلحفة مع النبي عليه الصلاة والسلام في لحاف واحد، إذ حضت أي أصابني الحيض في تلك اللحظة، فانسللت، انسللت أي انسحبت من الفراش بهدوء، انسحبت من الفراش، أني كانت ملتحفة مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت لحاف واحد، مثل ما نعبر عنها الآن مثلا بالبطانية أو نحو ذلك، فانسللت أي انسحبت من تحت اللحاف وخرجت. قالت: فأخذت ثياب حيضتي، فأخذت ثياب حيضتي. وكان النساء قديما يخصصن ثيابا للحيضة، فإذا بدأت الحيضة وأقبلت لبست ثياب الحيضة، وتبقى تلك الثياب هي التي تتعرض لذلك الدم النجس كريه الرائحة، تخصصه لذلك. وإذا أدبرت الحيضة ألقت عنها ثياب الحيض واغتسلت ولبست ثيابا أخرى، فتقول: انسللت ولبست ثياب حيضتي. ذاك في الزمان الأول. أما في هذا الزمان أكثر النساء تيسر لهن ما يسمى بالفوط الصحية، ويكون الدم كله قل أو كثر يبقى في هذه الفوط، ثم تلقيها المرأة ولا يتأثر شيء من ملابسها بدم الحيض، لا يتأثر شيء من ملابسها بدم الحيض. تقول: فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنفست أي أصابك الحيض؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. الخميلة هي اللباس الذي كانت خصصته لذلك، يعني تلبسه ذلك الوقت، فاضطجعت معه في الخميلة، وتسمى خميلة لأن لها خمل أي أطراف وهدب، فدعاني فاضطجعت معه. وهذا فيه ما أشرت إليه سابقا، وهو أن الإسلام وسط في التعامل مع الحائض بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مباشرة الحائض. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتز فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وفي رواية عنه قالت: كانت إحدنا إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. هذه الترجمة: باب مباشرة الحائض، عقدها رحمه الله تعالى لبيان ذلك، يعني جواز أن يباشر الرجل زوجته وهي حائض فيما دون الفرج، كأن تتزر ويضاجعها ويباشرها، والمباشرة هي ملامسة بشرة الرجل بشرة المرأة، هذه المباشرة يعني أن تلامس بشرته بشرتها. فيجوز له مباشرة زوجه وهي حائض، لكن تضع حائلا بين في على مكان الحيض، مثل أن تضع إزار أو تضع نعم تضع إزارا أو شيئا أو ثوبا، مثل ما جاء في بعض الحديث فألقى على فرجها ثوبا وضاجعها. وكثير من الفقهاء يعبر عن ذلك بحائل، يعني يضع حائلا مثل إزار أو نحوه ويباشرها. وأروي لكم هنا طرفة، ولا مانع من بعض الطرف في بعض الأوقات، أن أحد الدعاة كان يعلم بعض العوام هذا الحكم، يعلم العوام بعض الحكم، فقال لهم في ضمن ما قال أن المرأة إذا كانت حائض لا يجوز أن يباشرها إلا من وراء حائل، إلا من وراء حائل. فقال له يا شيخ وين يودينا الحائل؟ ظن المراد بحائل البلد المعروف، ظن المراد بحائل البلد المعروف. قال يا شيخ ويش يودينا الحائل؟ كيف نذهب إلى حائل؟ فعلى كل حال تضع حائلا مثل إزار تتزر به، أو مثلا ثوبا يلقى على مثلا فرجها ويجامعها فيه، فيحصل بذلك الاستمتاع، ولا يحصل أيضا المحظور الذي هو عدم مباشرة الحائض في فرجها وقت حيضتها. والله يقول فاعتزلوا النساء في المحيض، والمراد بالاعتزال الخصوص موضع النجاسة الذي هو الفرج، هذا هو المراد. أما مباشرة المرأة بأن يضع حائلا ويباشرها هذا أمر لا محظور فيه. أورد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وهذا مر معنا في الحديث عنه في الغسل، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وهذا موضع الشاهد للترجمة، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، أي أضع إزار وأشده على وسطي ويباشرني وأنا حائض. وبعض أهل العلم حددوا ذلك ما بين السرة إلى الركبة، يعني يشد الإزار فيما بين السرة إلى الركبة. وجاء في حديث خرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ونجاسة المرأة الحائض إنما هي في فرجها خاصة، في فرجها خاصة. فالذي يتأكد ويتعين بدلالة هذا الحديث حديث أنس اصنعوا كل شيء إلا النكاح أن يضع شيء على الفرج نفسه، على الفرج نفسه، بحيث لا يحصل الجماع. وإن اتزرت فهذا أكمل وأولى، إن اتزرت بإزار فهذا أكمل وأولى. وأيضا مثل الإزار لو لبست مثلا سروالا أو نحو ذلك ويباشرها. قالت وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، فأغسله وأنا حائض. وهذا فيه غسل الحائض رأس زوجها، وقد تقدم في ترجمة خاصة عند المصنف رحمه الله. قال وفي رواية عنها قالت كانت إحدانا إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، إحدانا أي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها، ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة. وهذا تنبيه منها رضي الله عنها وأرضاها أن الإنسان إذا حصل منه ذلك وباشر أهله وهي حائض باشر أهله وهي حائض أن يتجنب ما حرمه الله عليه وأن يملك نفسه وأن لا يحول حول الحمى ثم يقع فيه ويقع في المحظور. ولهذا قالت ذلك, قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه, أي أنه أملك الناس عليه الصلاة والسلام لأمره بخلاف من يحوم حول الحمى ويوشك أن يقع فيه فيقع في المحظور ويقع في الحرام. وهذا تنبيه منها رضي الله عنها إلى الاحتياط في هذا الأمر والتنبه والحذر من الوقوع في الجماع الذي حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه في القرآن الكريم في قوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. المراد بلا تقربوهن أي الجماع, لأن النجاسة إنما هي في الفرج خاصة, فالنهي عن قربان الحائض هو الجماع, أما المباشرة فيما دون الفرج ومؤاكلتها ومجالستها ومحادثتها إلى غير ذلك لا يدخل تحت قوله فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن. وأختم هذا المجلس بلطيفة جميلة جدا عن نفسي أعجبتني كثيرا, رواها أحد الدعاة يقول كنت أصلي مرة صلاة جهرية والإمام كان يقرأ من سورة البقرة فمر بهذه الآيات, يقول فكان إلى جنب رجل فبكى لما قرأ الإمام ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن, بكى. فأنا تعجبت من بكائه, تعجبت من بكائه, يعني الموضع عندي يقول ما هو موضع خشوع أو الآيات التي فيها معاني, يقول فتعجبت من بكائه. فالتفت إليه بعد الصلاة وقلت له أسألك مستفيدا, يعني رأيتك لما قرأ يسألونك عن المحيض بكيت. قال وكيف لا أبكي وربنا علمنا كل شيء, يقول كيف لا أبكي وربنا علمنا كل شيء حتى المرأة وهي حائض الله بنفسه سبحانه وتعالى يعلمنا كل شيء ويوضح لنا كل شيء. استشعر كيف أن هذا الدين سبحان الله ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا بينها, ما فرطنا في الكتاب من شيء. فتذكر كمال هذا الدين وعظمة هذا الدين وأن الله عز وجل بين لعباده كل خير ودلهم على كل خير ونهاهم عن كل شر فتأثر وبكى. نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.